إلا بامتثال أوامر الشرع واجتناب نواهي. أصحح المحبة يعني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فما لم تحصل المتابعة، قال لي ما تفعش الرسول صلى الله عليه وسلم، فما لم تحصل المتابعة فلا محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. إذا ما تبعتي شاي هم تتحب شاي ولا هو ما تحب شاي. وليس بإنشاد القصائد كزيون تحر الرسول تتحب الرسول المصروف وتتغني وترفع الثمن جو التعريشة وبيانو تتحب الرسول. الله تعالى يمدح بالمزامير والنبي يمدح بالمزامير، والله تعالى يطلب قضاء الحواس بالغناء دار غني ونطلب الله ان شاء الله. هذيك وليس بإنشاد القصائد وإقامة الاحتفالات عيد المولد. واحد عيد المولد شفنا واحد في التلفزيون مكناس جا عريان كتغني وسميتو شفنا فينا في الشريعة كاس متحرسو الجل. والاحتفالات وتلحين الأغاني هاد الاناشيد اللي كيسموها الاسلاميه الاناشيد الدينيه، ما سميتهاش اناشيد دينيه، اناشيد بدنيه تحتانيه. واش الله قال تعالى النبي قال بلسان النبي صلى الله عليه وسلم امدحوني ولا اتبعوني؟ اتبعوني. والذي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط مدحه، والذي متبعني ينجح هو اللي مدحه. وكان مدح الرسول بالمسائل اللي ما فيش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرتني من النصارى ابن مريم. ايش معنى الفرجوات يا تو كذا سميتو حمر الخدين الشعر طويل والكتفين عام ايش على هذا في الشيء قال لك وتاتو وشي الغولات او الثاني كانه خلق نفسه بنفسه معنى الهندسه ديالتي احسن من ديالت الله. وقت الحين لا غالي عفوش كل الفلسه شكون هي؟ مسافة بين الأسنان فرغة سعيش بك هذه تسمها الفرجة حتى وتتوشت عليه من الواء. والله تعالى يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طاعة الله في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن طاعة الله في طاعة الوالدين. لكن معناه مش طاعة الوالدين وتبوس لهم اليد الصباح وكذا ما تصلي ما تركع ما والو، هذا أنت تطيع والديك، أنت مسخوط الله تعالى ومسخوط الوالدين يوم القيامة. الفوائد فإذا الأولى أن ننفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأن

لهذا الحديث أنه لا يكمل إيمان الإنسان ولا تحصل له ويتحصل على الإيمان الذي به يدخل ذمته ويدخل به الجنة بلا عذاب حتى يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على كل من سواه بعد الله تعالى. حتى يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب ولده ووالده والناس أجمعين. وذلك أن حب رسول الله يعني حب الله. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلاش هو المبلغ عنه. المبلغ عن الله. وهو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. أما في الدعاء فلا. ماشي نقول يا ربي قبلت لك النبي أو شي حاجة لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعاء. هكذا الوسيط. والهادي إلى دينه. والذي يدل على دينه الصحيح هو رسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دين. وما لم يجئ به فليس من دين. إذا معنى كل بدعة في العالم هل هي من دين أو ليست من دين؟ ليست من دين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها. والبدعة ما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا إجماع. ما تقولش من تدخل الجمع والدين اللي بغيتي تكون راه لا هذا فيها لاجر. وديروا الفتحة مع الإمام وتصدعوا الناس وكذا والصحابة لا كتدير شي حسنات ما كتدير غير المعصية. لأن كل بدعة لها نصيبها من الضلال ولو في قراءة القرآن. قراءة القرآن جماعة عن كتب. هل الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يديروا فتحة بعد الصلاة؟ ما كاينش. هل الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة يفعلون هذا؟ إذا شكون اللي كنتبعوا الآن احنا؟ ما تبعنا الصحابة، ما تبعنا الأئمة، ما تبعنا التابعين، ما تبعنا النبي، ما تبعنا كاينش هذا؟ إذا مش تبعنا كاين شي واحد تبعنا؟ اللي تيجي اللي بيدعى على عباد الله. كاين شي واحد. وهو الهوى والشيطان. كما هذوك زعما اللي كيديروا فتحة ولا لا، راه كيخزروا فينا من فن ودوز زعما راه هذا ما كيحبوش النبي. زعما راه غير يسلموه وينوضوا ويخرجوا. ولا ما تهزوش معانا. وتعرفوا بأن داك الشيء باطل، داك الشيء كيدار في هذا الجمع ما كيدارش في الجمع الآخر. اللي كيدار في الآخر ما تلقاش في الآخر. إذا الباطل يتعددوا. أما الحق مساجد أهل السنة والجماعة من الدار البيضاء إلى أندونيسيا حق واحد. لا تبدو ولا تغير. ولا يختلف أبدا. فأن يجلس للإنسان أن يخالي يكون ضيف يجلس له أن يخالف صاحب البيت فيما يريد صاحب البيت. يقول صاحب البيت كل سنة تقول له لا بغيت هنا. ما يمكنش أبدا. إذا كانت مخالفة الله والرسول في الشارع معصية يعني في المسجد أكثر. بيته. المهم الخلاصة كل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فليس بدين. هل تجدون في أي كتاب في الدنيا هذه التهليلات وهالشي اللي كيديروا الناس وراء الصلاة جماعة تجدوا في شيء كتاب ما موجدش أبدا.

لوالده ولا شيء الدنيا كلها. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث الحديث على وجوب تقديم حب الله ورسوله على من سواهما، وهذا يدل على أن المحبة نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وخا عزيز عنك بكم مختلف، لكن باش تطيعهم في معصية الله ما يمكنش أبدا. مثلا بكم ممكن تعزيز عندهم يقولك أول ديك سكت في هذه الحياة، إذا تعطيهم سخط عليك الله تعالى، إذا ما بغيتيش تحيد اللحية يغضبوهما. مهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واحد المرأة شلحة قالت لواحد شاب زوين عنده اللحية، قالت لي يا ولدي مازال صغير حيد ديك اللحية. قال لي ها نهار كنت صغير راه ما نبدات شيء، دابا فاش نبدات راه ما بقاش صغير انا، راه راجل دابا انا. دابا الناس عندهم الامور ديال الحياة زعما شي بس مكان زعما معليش. والله العظيم الى هاد الشرف نحسن مرة ثانية في الاسبوع الى عياني، غير الشرف غير هاد شوية عياني وعشات اللي كيدز كل نهار. الحياة رجولة شهامة، قالك انا بغيت نحسن شي نخرج معروض، انا نحسن شي باش نمشي للجمعة، عصى الله باش نمشي للجمعة. اش بغيت نحسن وجهي؟ ما تكذبوش شي، قول بغيت نقبح وجهي ونخسر صيفتي ونولي بحال اختي، ليش نكذبو؟ لاش ليش نحرفو الكلام عن مواضيعه؟ إذا كان شو واحد حقي على الإسلام يا سلام. شو واحد قال له واحد الله يرحم والديه قال له الله يحرقهم، شذرميته يقول الله يحرق والديه، يحرق والديه فحال هذا تخاف منه. مهم ما عندناش في الإسلام شي عذر لحرق اللحية، لا عسكري لا بوليسي ولا موظف ولا في الضريبة ولا في أي مكان، تيسوق طيارة تيسوق الصاروخ، ما عندناش العذر لحرق اللحية أبدا. واحد المرة كان واحد يسأل الأستاذ علماني يقري معايا في سميتو، زعم عليه شويه جريت له حتى المغسله حتى البلايه، كيف دخلنا عليك بالله قول الحق شكون اللي راجل دابا انا ولا انت؟ خمم شويه قال لي والله الا انت. واش هذا؟ واش يقول دابا واحد الجاجه من تشوفه وديروها في وسط 70 جاجه ما تشوفينش شكون اللي خايبه؟ اللي غير توفى المناقشة يعني يشرح الكلمة الآتية ثلاثة كنا فيه، شكون ها ثلاثة؟ ثلاثة خصال، شكون هما؟ أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره يقذف في النار. من وجد فيهن من كنا فيه